فبعضهم رسمه وبعض على ألف وبعضهم حذفه على القاعدة، وما عدا ذلك فإنه محذوف هذا. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته أن يعلمنا وإياكم بكتاب ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعله شفيعا لنا ولكم يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.